دنيت مواشي وكله ماشي واللي بيتزعل يتبلى. مفيش صاحب بيتصاحب، لا في صاحب بيتصاحب وقالوا برضو مفيش راجل، لا اسمع عن الراجل هنتكلم عن اللي يزور العش والملح مش بيخون. يعني قلنا المحترفين والسيطرة لنا عرضو طول عن بيدي باسم الرحمن هنا من أرض أبو سليمان وأبو سليمان في البرلمان. قالوا عن هامان باع جدعان وشوفها شوف وشك وواجهني لو كدادي بقى تصارحني. مفيش صحاب لا هتلاقي صاحب في شارعي وفي منطقتي وجهتي. لو حد دول مفيش راجل يبقى صح ما شفتش راجل، بس لو هتصاحب راجل انزل تنى لو كنت راجل. هنا هتلاقي البورس سبرته في جهته معروف بانه راجل وكل راجل حتى الراجل بيتقال عليه بيت راجل. وبرضه لو هتصاحب صاحب دور على صاحب يتصاحب، ده قلبي خايب عاش في الدنيا لف ودار ملاش حبايب باصل الخايب يفضل خايب وما يعرفش عيني صاحب. لو حبت في الدنيا تصاحب المحترفين ابدع صاحب حمود تركي وودو مزيكا رملوية حمل عريكا ناصر غندي وسامي التاج واحمل لون الانتيكا. طب هتسعيب هتتعور من غير ما تعور يا مزور المغتربين اصلي وبصلي وتغلب فيه وهتحور معنى غندي دنيت ما ماشي على تكون حابب وتعش غريب ولا تساوي ان طلع لعب من اهل العيب يبقى بدلنا بالبلاوي. نهرب على فين من دولاد ولو دولاد كله بيشرب من دم التاني كوكا كولا. انزل يا لول غني وقول عالفولا لما اللي منك يسرق مش عن سوقها علي في ملعبنا محترفين وعلي اسمع سالي الكاجو يا كاجو متعنا الصح فين مش عارفينه سامي الكاجو قدامنا ومش شايفينه ده كتير صحابي في كل مكان درسين الصح وفاهمينه ما تجيبش خفتك على صاحبك وما تعبش في حد علينا تعيش ده احنا الصحاب غيرنا ما تلاقيش بننفذ وما فيش تاويش صوت الجد ما بنجليش نسكر وبتقلب بحشيش تشرب لوحدك ما تسيبليش عنقول عالك ان البورس سبرت وتموت لو عندنا قرب انا هفتح مطوه واجري البرة واي حد يطلع لي برا معروف عنا فرصة منان هنا الكلام على وسليمان عمرنا ما بنيجي على الغلبان ستنا المحبة في كل مكان اصحى يا انسان للمحترفين انزع وانسى حين نايمين حبو التركي انا مش صاحي ده اللي بيتكلم على الصح بدو مزيكا اللحن العالي بالي واي حد قدامه بح. ويلا نقول على الرملية وشارع جنة المية مية وحننزل بقى بالأسامي وبعدين الصحبة الفنية. بعد غيابه منه اتحرمته ورجع بيه ومنور جهته المعلم منه اتعلم المعلم جمعه صبرته. لما غلطته منه اتقرصته من الأسد يعني سبع جهته. قلنا كل الناس بتحبه الحكم ضربها كبرته. لو تلعبوا يبقى اتغلبتوا قدامه عدتوا ريحتوا. لما نقول القلب لاعد قلنا الدرار مروان سيرتوا. وبالرجولة بنذكر سيرتوا راجل رجولة حتى بوقتوا جاي الكلام ده على الزعامة والزعامة البورس سبرتوا. بس مرجولة شارع جنة يا اصحاب غلى علينا الربطوا. طب والمس هيروح على وسعي مش هنهوش مش هنجلي جاي عالفرس ده ابو الفرس ابو عمار الفرس خلي. طب تاني مسا بقى جاي عالوسعي العريكة وصدهم تجري. لما نجيب اسم البرجان من المغرب كله ينام بدري وخدام للصحبة الفنية واحلى بيس على بيس التركي. دنيت مواشي وكله ماشي